أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل أبو معاذ يقول هل يجوز المسح على البيادة؟ ويسأل عن حكم الصلاة بها ويقول إنه في الجيش. أحسن الله عليكم. نعم، المسح يجوز على كل ما يستر القدم والكعبين ولا يشف ولا يشف ما تحته، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف ونحوها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح فيه. وكذلك أيضا من باب أولى المسح على الجلد، فإذا كان هذا المسؤول عنه نوع من ما يلبس ويستر قدمه في الجيش، وما والذين يكونون في الجيش يلبسون أنواع تسمى أحيانا البساطيل، وهي ساتر، وهي إما أن تكون مثلا من جلد أو تكون من غير ذلك، المقصود أنها سميكة، أنها سميكة. فإذا توضأ الإنسان وتوضأ وضوءا كاملا ثم لبس هذه البيادة، ما أدري شو ضبطها، يعني هي البيادة أو البيض، نعم لا الضبط يعني البيادة، نعم. فإذا كانت ساترة، فإذا كانت كما تقدم ساترة، ففي هذه الحالة لا بأس بها، مثل الخف والجورب، مثل الخف والجورب يمسح عليها. وكذلك أيضا لو كان لبس شراب ولبس فوقه خفا وكان الخف تحت الكعب، فالصحيح أن يجوز المسح عليه، يمسح عليهما جميعا، يمسح على الخف والجورب. فلو توضأ إنسان فلبس شراب ثم لبس خفا فوقه وهذا الخف دون الكعبين، دون، يجوز المسح عليهما، لأن المسح على الجميع، مسح على الجميع، ويبقى فيه حتى تنتهي مدة المسح. لكن إذا لو كان هذا اللباس دون الكعبين هل يجوز المسح عليه مثل بعض أنواع الكنادر؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، وذلك أنه غير ساتر للكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وليكون أسفل من الكعبين. وتقي الدين رحمه الله جوز المسح عليهما وجوز لبسهما للمحرم، جوز لبسهما للمحرم رحمه الله. وقد يكون في الظاهر أن يكون يعني فيه اختلاف من جهة أنه إذا لما أمر عليه الصلاة والسلام بقطعهما فإنهما خرج عن وصف الخفين، خرج عن وصف الخفين لأنهما دون الكعبين، ولكن رحمه الله يقول يعلل هذا بدليل ويعلل هذا بدليل، يعلل دليل جواز لبس المحرم، لبس المحرم ولو كان يجد النعم، يقول لأن خرجت عن وصف الخف، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بقطعهما لأنها في هذه الحال لا تشبه الخف، فلا فرق بين كونه واجدا للخف أو واجدا يعني واجدا للنعل أو ليس واجدا له، وهذا قول الأحناف. أما مسألة المسح عليهما مثلا يقول إن اشتراط الستر أن يكون الخف ساترا للمفروض لا دليل عليه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق المسح، أطلق المسح، والقاعدة أن ما جاء مطلقا فلا نقيده، وليس عندنا دليل لا من لغة ولا من شرع ولا من عرف ولا من شرع أنه مقيد، بل كل ما يسمى خفا فإنه يمسح عليه، على قاعدة رحمه الله في كل ما يسمى سفر فإنه يقصر فيه، وهكذا في مسائل أجراها رحمه الله في هذا. وعلى هذا يقول إنه لا دليل على اشتراط أن يكون القدم مستورا، ويقال يدل عليها أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم في أول أمر كانت خفاف تكون مخرقة وفيها شقوق، ولو اشترط ستر مفروض لكان الذي المحتاج، كان المحتاج لا يجوز له المسح، وغير المحتاج من الأغنياء يجوز له المسح، وهذا خلاف المعنى المقصود المسح، لأنها رخصة، والرخصة يحتاج إليها من كان ضعيف ذات اليد، قليل ذات اليد، ضعيف الحال، ممن يكون لديه خف أو جورب وهو في فتوق وشقوق. وقال ما معنى أيضا كذلك في حكمه الخف الذي دون الكعبين فإنه يجوز المسح. لكن هذا فيه هذا في كلامه رحمه الله فيه نظر فيه نظر، وذلك أن الأصل أن يكون الخف بدلا بدلا من أصل، والأصل أن القدم تغسل، أن الأصل قدم تغسل، وغسلها يكون مع الكعبين وهذا بدل عنه. وكون الخف المخرق كون الخف المخرق يجوز مسح عليه، هذا شيء قد علم من حال الصحابة وعلم من عموم الواقع في ذلك، ولا يدل على جواز المسح على أي خف، وإلا يلزم عليها أنه لو وجد بعض أنواع الجوارب التي قد توجد في هذا الوقت وتكون ساترة لنصف القدم أن يقال يجوز المسح عليها، أو ما يكون من مما يشبه النعال مما تسمى خفاف، ومثل هذا قد يفضي إلى أن يذهب المعنى المراد والمقصود في المسح على خف. المقصود أن ما سأل عن السائل فالأظهر والله أعلم أنه إذا يعني أو كما تقدم أنه يجوز المسح عليها ما دامت ساترة ولا تشف القدم. نعم.